الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا هو أيها الإخوة الدرس 66 من دروس منهاج القاصدين. وسبق أن كررنا مرارا أن المرأة، أن الإنسان الذي يريد أن يقصد ربه لا بد له من خطة، لا بد له من منهاج، لا بد له من طريق، لا بد له من مدرب، لا بد له من معين، لأن سائر فنون الحياة تحتاج إلى مناهج. إذا كانت كرة القدم اليوم تحتاج إلى منهاج وإلى خطة وإلى تدريب وإلى معلمين وإلى ساعات تدريبية، إذا كانت اللغة الإنجليزية اليوم لا بد لها من منهاج، إذا كان تعلم العمل على الحاسب يحتاج إلى دورات ومدربين ومناهج وخطط وجامعات ونزاح ورسوب، كل هذه الأمور تحتاج إلى مناهج. الوصول إلى الله ألا يحتاج إلى منهاج؟ لا شك أنه بحاجة إلى منهاج. لذلك كانت هذه الدروس منهاج القاصدين. وهذه الدروس أيها الإخوة أيضا للتذكير، ليست للسماع. أظنني لا آتيكم بشيء جديد. يعني عندما أحدثكم عن الصلاة، الصلاة معلومة للجميع، لكن هي تذكير للعمل. عندما أحدثكم عن قيام الليل، فضائل قيام الليل معروفة، لكن هو تذكير للعمل. عندما تكلمنا عن العادات، ما تكلمناه لعل كثيرا منكم يعرفه. هذه الدروس ليست للسماع لكنها للعمل. والحق أيها الإخوة، إذا نحن لم نعمل بما نسمع فما في فائدة كبيرة للسماع. أيا سامعا، ليس السماع بنافع إذا أنت لم تعمل بما أنت سامع. أيا سامعا، ليس السماع بنافع إذا أنت لم تعمل بما أنت سامع. وقد قال أحد رجالات الحديث يوما لطلابه: أدوا زكاة حديثكم. الأحاديث اللي عم تسمعوها، الأحاديث اللي عم تكتبوها، بدكم تدفعوا الزكاة تبعها. قالوا له: وما زكاة الحديث؟ زكاة المصاري بنعرفها 2.5%، 1% يعني بيكون الزروع 10% أو 5%، زكاة المال نعرفها. قالوا: فما زكاة الحديث؟ قال: أن تعملوا من كل 40 حديثا بحديث واحد، يعني 2.5%. أقل أقل أقل شيء، كل 40 حديث بمروا عليك اعمل بواحد بس، أقل شيء. كل 40 درس بتسمعوا، أقل شيء اعمل بدرس واحد. كل 40 دقيقة تستمع إليها، أقل شيء بدقيقة واحدة بس. لذلك لابد أيها الإخوة، أحدنا إذا كان حاضرا في درس قبل أن يخرج يسأل نفسه: أنا ماذا قررت أن أعمل؟ بدك تسأل حالك بنهاية الدرس: أنا شو ينبغي علي أن أفعل؟ بدك تحمل وظيفة، بدك تحمل مهمة، حضرت خطبة، لابد أن تسأل نفسك: ماذا قررت أن أعمل؟ لأن كثيرا منا لازلنا نسمع أكثر ونعمق في الخطأ أكثر، لأننا لا نقرر أن نعمل. وعدد كبير منا صار مصابا بداء السماع، يعني بيحضر دروس وبيسمع ويقول لك: يا أخي هالشيخ ما شاء الله، هالأستاذ والله درسه حلو، والله هذا الشيخ اللي بيطلع بالقناة الفلانية يا أخي بياخد العقل، فلان ما في منه، فلان شيء بيفلج كلامه، فلان. طيب ماذا ستفعل أنت؟ ومرات أكثر من هيك بيقول لك: يا أخي والله فلان لما بيحكي دموعي على وشي هيك هيك، همل همل بتهمل الدموع، طيب ماذا قررت أن تفعل؟ ما بده يفعل شيء، أقصى ما عنده أنه بكي. شو استفدنا إذا بكي؟ لو بتضلك بتنوح من هون لحتى يبعث سيدنا نوح، إذا ما عملنا أيها الإخوة ما نستفيد. ولو أنه نعمل بواحد بالمية 2% مع التراكم مع الأيام نتحول إلى تحسن. لذلك هذه الدروس أيها الإخوة وأيتها الأخوات الكريمات ليست مجرد سماع، السماع جيد، لكن نريد أن ننتقل إلى مرحلة العمل. الربع الأول من هذا المنهاج هو ربع العبادات، وقد أنهيناه بعشر عبادات. الربع الثاني ربع العادات، وقد تكلمنا عن 10 عادات. وصلنا الآن إلى الحديث عن الربع الثالث وهو ربع المهلكات. هناك أمور مهلكات، من عملها، من أصر عليها، من التزمها وبقي معها سيهلك. سيهلك دينه، سيهلك إيمانه، سيهلك نفسه ويهلك من حوله، سواء كان الفاعل فردا أو كانت الفاعلة أسرة أو كان الفاعل جماعة أو كانت الفاعلة أمة. الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قرروا بأن هذه الأمور مهلكة، المهلكات 10. وأنت في طريقك إلى الله بدك تجتنب هذه المهلكات، وإذا وقعت بواحدة منها تسرع في القيام وفي ترك هذه المهلكات. كنا تكلمنا عن المهلك الأول وهو الذنوب والمعاصي دون توبة، هذه مهلكات. المهلك الثاني تكذيب الرسل، إن بالقول وإن بالأعمال. المهلك الثالث وهو درس الأسبوع الماضي الظلم. الظلم مهلك، مهلك لصاحبه ومهلك للأسرة الظالمة ومهلك للأمة الظالمة ومهلك للمجتمع الظالم. الدرس اليوم وهو المهلك الرابع، المهلك الرابع هو البخل والشح. البخل من المهلكات، الشح من المهلكات. عندما يشتري أحدنا أيها الإخوة جهازا إلكترونيا جديدا، فإنه يأخذ مع هذا الجهاز دفتر تعليمات. في دفتر التعليمات تقول له الشركة الصانعة إنه اجتنب هذه الأمور، أبعدها عن الجهاز وإلا يصاب بخلل بعطب، مثلا يقولون الرطوبة، مثلا أشعة الشمس، الحرارة الزائدة. قررت الشركة الصانعة بأن الرطوبة ستهلك الجهاز، الحرارة العالية تهلك الجهاز، أشعة الشمس الكثيرة تهلك الجهاز. هذا القرار الذي قررته الشركة الصانعة قررته عن خبرة، لأنها تعلم ماذا وضعت داخل هذا الجهاز من قطع إلكترونية وكيف أنها تتأثر بهذه الأمور. الآن رب العالمين الذي خلقك أرسل لك رسولا معه دفتر تعليمات. من جملة دفتر تعليمات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشح مهلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الشح. فإن الشح أهلك من كان قبلكم، يوقعه في هلكه، حملهم على أن سفكوا دماءهم من شدة حرص على المال، صاروا يتنازعون ثم يتشاجرون ثم يتخاصمون ثم يتقاتلون ثم يسفك بعضهم دماء بعض، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، الحرمات التي اتفقت عليها شرائع السماء استحلوها، لشدة تكالبهم على المال، لشدة حرصهم على اكتناز المال، لشدة شحهم وبخلهم. عرف العلماء البخل أو الشح، قالوا هو منع الواجب، منع الواجب، الشيء الذي يجب عليك أن تبذله تمنعه، هذا بخل. يعني رجل يجب عليه أن ينفق على زوجته، منعها نفقتها، هذا بخيل، هذا شحيح. غني يجب عليه أن يخرج زكاة ماله 2.5%، فأخرج 1%، أو أخرج على التيسير، خذ الفرع السوري يلا ميحي كيف زكينا السنة، هذا بخيل، هذا شحيح، ومصيره الهلاك، سيهلك إذا مو اليوم بكرة، مو بكرة بعد بكرة، مو بعد بكرة بعد شهر، لأنه خالف تعليمات الصانع، ولأنه انحرف عن دفتر التعليمات. السيارة عندما تكون تمشي في طريق، لو انحرفت عن هذا الطريق زاوية درجة واحدة، انحرف الدركسيون درجة، وكان على يمين الطريق ويساره وادي، حكما هذه السيارة ستسقط في الوادي حكما، بس مو شرط اليوم، بكرة بعد بكرة، لأنها كلما ازدادت في المسير زاد الانحراف، ويوم من الأيام سنجدها في الوادي. البخل هو منع الواجب، والواجب نوعان، واجب يقتضيه الشرع، وواجب تقتضيه المروءة. يعني 2.5% تبع الزكاة هذا واجب شرعي بدك تدفعهم ولا خيار لك بهم، وليست لك منة وفضل. يعني لما بيجي تاجر أو صاحب مال أو امرأة عندها من المال وبتدفع 2.5%، يعني هي لا تتحنن على الفقير، بالعكس هي شاكرة للفقير لأنه أخذ منها المال، لأنه لو ما بيأخذ الفقير منها المال لوقعت في منع الزكاة هي. هذا واجب شرعي. يعني كيف إذا الآن صليت العشاء، ليس لك أن تأتي تقول أنا صليت العشاء أبدوني شيء الفور أسوري لأني صليت، فعلت واجبك. الآن إذا دفعت 2.5% هذا واجب بدك تخرجه، وليست لك مني في هذا الأمر، وهذا حق الفقير أبقاه الله عز وجل في جيبك. فالواجب نوعان، واجب شرعي وواجب تقتضيه المروءة. فالاثنين ونصف تبع الفقير هذه واجب شرعي، لكن أنت إذا وجدت وأنت مليء وأنت منعم وأنت في رفاهية أن هالاثنين ونصف تبع اللي أعطيتهم أنت لهذا الفقير ما كفوا، يعني يأتوه بشيء بسيط من متطلبات الحياة، وبقي له شيء ليكمل، مثلا شاب يريد أن يتزوج، 2.5% تبعك اشتريت له بيت على العظم بمثلا 40، وانت منعم والله مرفه عليك وعايش في بحبوحة، المروءة تقتضي منك انك تكسيله هالبيت. لذلك الله عز وجل قال والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان في المال حقا سوى الزكاة، سوى الزكاة في حق، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جائع بالقرب منه وهو يعلم. لعل هذا الشبعان يقول أنا دفعت زكاة مالي يا أخي، لكن المروءة تقتضي منك أن لا تنام وأنت متخم في الطعام وجارك ينام وهو يذوق الويل من الجوع. المروءة تقتضي منك أن لا تعيش أنت في رفاهية بحيث أنك تنفق على حفلة تحضر بها 200,000 ليرة سوري، وأنت ترى شابا يعمل عندك في متجرك أو في محلك يموت من أجل أن يجمع 10,000 أو 50,000 لكي يقتني بيت بأضعف أحياء مدينة دمشق، وإلا فأنت تعد من البخلاء. وقد قال الله تعالى في قرآنه الكريم: لن تنالوا البر، والبر هو الخير الكثير، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مما تحبون. لذلك كان بعض الصالحين قال إذا أخرج صدقة من أمواله قال كان يأتي إلى الدراهم والدنانير فيغسلها ويطيبها ويعطرها، ويقول لأن هذا المال من محبوباتي أنا أحبه، والآن سيقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير، لذلك أنا سأغسله وأطيبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر ما في الرجل، من أسوأ الأمور التي في الرجال في الإنسان، شر ما في الرجل شح هالع، بخل ومسك للأموال بطريقة ستخرجه عن صوابه، شح هالع. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. شح هالع، عنده مسك للمال شديد حتى لشدة بخله ولشدة الشح الذي لديه لهذا الرجل، تراه يقتر على نفسه لعله يمرض فلا يتعالج، لعله يحتاج في بيته إلى تدفئة فلا يتدفأ، بيقول لك يلا ندبر حالنا، حندبر حالنا بهالشتوية، لعله يحتاج داره في شباك مكسور عم بيفوت برد وأولاده سيمرضون من البرد، بإلا للمرأة دبري حالك، دبري حالك فصفيه، هو كله اللي بده مياه 100 ليرة أو 200 ليرة سوري. وقد ذكر لي عن بعض الناس لديه من الأموال بالملايين، ثم تراه في هيئتين كأنه يحتاج الصدقة، هو لا يسأل الناس صدقة، بس أنت من منظره تقول خطية والله الزلمة لكثير من تروف بركي بتلمونه، لشدة بخله ولشدة شحه، يسيء لنفسه حتى يهلكها، ويسيء لزوجته، ويسيء لأولاده. ذكروا في قصة لرجل بخيل، قال دعي هذا البخيل إلى طعام، فذهب فوجد مائدة واسعة فيها من أطايب الطعام، لحوم وخضار، يعني أشياء وفاكهة مما لذ وطاب، فأكل أكل أكل أكل أكل أكل وشبع، بس استمر في الطعام لأنه مكسب بلاش، يعني أكل أكل أكل، قال حتى آلمه يعني بطنه، ثم سقط على الأرض من كثر ما هيك تعبى، بطنه سقط على الأرض، ركضوا بقى هذه طبطب له على وشه، هذه رشوا له مي على وشه لعله يستيقظ، ما كان يستيقظ، جابوا له طبيب، فحص الطبيب قال له شبه، قال له أكل أكل كثير الزلمة ينتظر بطنه يعني، فوقع على الأرض، قال له إيه خير إن شاء الله، إن شاء الله الأمر بسيط، صحى شوي صحي، قال له شغلتك بسيطة بس بدنا نعمل طريقة مشان تتقايا مشان المعدة شوي تتفرغ، قال له أتقايا اللحم، الموت أسهل علي، بدك طالع اللحمات بعد ما فات، الموت أسهل علي. طيب، فالبخيل والشحيح يهلك نفسه ويهلك من حوله، ثم هو في النهاية سيترك كل المال وينطلق إلى الآخرة بدون شيء. شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع، يعني يكاد أن يخلع فؤاده وقلبه بشدة جبنه، الحديث رواه أبو داود. وقد قال الله تعالى في قرآنه الكريم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. لا يظن الرجل إذا جمع مالا فوق المال، لا تظن المرأة إذا جمعت مالا فوق المال أن هذا الأمر خير، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به. هذا المنع لحقوق العباد، هذا المنع لحاجات العباد، سيحسب عليك يوم القيامة. يعني لو أن رجلا باع دارا وقد ذكرت لي حادثة شبيهة بهذا الأمر. رجل باع دار، كتبوا العقد، لما جاءوا إلى التسليم قال لي الحنفيات يلي بالجدران البائع فكهم. لما جاء التسليم لقى إنه البيت قايم الحنفيات، هو شاري بيت جاهز مكسي ومسكون وفي عائلة. لما جاء وقت التسليم شاهد بأن صاحب هذه الدار السابق قام الحنفيات من على الحيطان. هذا منع حقا، هذا أكل حراما بالمناسبة. هذه الحنفيات تعتبر في عقد البيع والشراء مع عقد البيع، لكن من بخله يمكن لعله تكلف على قيمة الحنفيات إجرة يد عاملة يمكن أكثر من حقها، ولعلها لا تستخدم في بيته الجديد. لكن هذا الذي فعله بخل، سيطوقون ما دخلوا به، وهذا واجب يقتضيه الشرع. بدك تترك لهم اياه. الآن في شيء أخف، بأن رجل يبيع داره بقيمة مليونات، هذا أمر يعني لا عيب. خاصة والله ذكر لي رجل قال لي اشتريت بيت بعشرة مليون فك المليونات. عشرة مليون فكيت مليون، دعهم يا أخي. أمر توجبه المروءة يعني، لكن من بخله من شحه لو استطاع أن يأخذ يعني خمس ليرات سورية لأخذها. هذا البخل يهلك صاحبه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم السخي قريب من الله، اللي عنده كرم اللي عنده سخاء عنده الله بقربه منه، لأن الله من أسمائه الكريم. قال لما خلق الله الجنة قال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون، نيال المؤمنون على السكن هم بها الجنة. فقال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. بخيل ما بيفوت على هون عن الجنة، لأن هذا البخيل لماذا لا يدخل إلى الجنة؟ لأنه لشدة حرصه على المال تراه يأكل حراما أحيانا. بقول لك أخي بدي أجمع بدي أخذ، لحرصه الشديد على هذا المال. السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس. الناس كلهم بيدعوا له، الله يجبره، الله يوسع عليه، الله يهنيه بما أعطاه، الله يزيده من نعيمه، كل الناس. ولعل رجلا صالحا أو لا يخلو الناس من رجل صالح ببركة دعائهم لهذا الرجل، إذا كان مو صالح هو الله بيصلحه. السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار. ألا بالعكس، والبخيل بعيد من الله، الله ما بيحب البخلاء، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار، والعياذ بالله تعالى. الحديث رواه الترمذي. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة وصف بأنه كان كالريح المرسلة. الريح المرسلة ما سأله سائل حاجة إلا أعطاه إياها. قال مرة النبي صلى الله عليه وسلم جاءته حلة جديدة، عباية جديدة لابسها أول مرة، أول لبسة لبسها وطلع فيها على الجامع، فرآها أحد الصحابة وكان فقيرا هذا الصحابة، فقال يا رسول الله تعطيني هذه الحلة هيك من باب لطاقة، تعطيني هذه الحلة؟ قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى داري شلحة ولبس وحدة غيرها وطوى هذه الحلة وقدمها له. الصحابة لاموا لهذا، لكن النبي أول صلى الله عليه وسلم يعني أول مرة لابسها. النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه كان كالريح المرسلة. والصحابة الكرام أبو بكر في إحدى الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم حض الصحابة على الإنفاق، فراح أبو بكر جاب مصاري وراح عمر وراح كل الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر ما أبقيت لنفسك وأهلك، جايب مصاري شايفة كثير، شوف خلي لبيتك وأهلك. قال أبقيت لهم الله ورسوله، جبت لك كل المصاري تبعا. شو هل يعني في سخاء. ذكروا، والعرب كانت تحب الكرام ومشهورة بالكرام. مرة رجل قال لي يا أستاذ العرب كان عندهم عادة إنه الضيف بيجي لعندهم ثلاثة أيام، ففي كتب الأدب لا يسألونه ثلاثة أيام، ما حدا بيسأله إنه لا وين رايح ولا وين جاي ولا قديش بدك تقعد، بعد ثلاثة أيام بيفتحوا مع الموضوع. قال لي بعدين اختصروا الشغلة صاروا يعني بيقضوا الشغلة بيوم واحد، بعدين اختصروا الشغلة صاروا غدا بيساووا له غدا أو عشاء، بعدين اختصروا الشغلة صاروا قطعة جاتو مع كاسة شراب، بعدين اختصروا الشغلة صفياني على قطعة غريبة، بعدين اختصروا الشغلة بيروا لعندك على الغريبة بيقول له بدي أصغر قطعة عندك قطعة هالقد ما في غير عم يختصروها. فالعرب مشهورين بالكرم. قال ذكر بأن ثلاثة من العرب اجتمعوا، فكان كل واحد منهم يقول من أكرم أهل زماننا، فالثلاثة كل واحد ذكر اسم رجل، فقالوا نريد أن نختبرهم أحسن ما نتخانق، كادوا يتشاجروا لا فلان أكرم لا فلان أكرم. قال فقالوا نختبرهم، يذهب كل واحد بيناتنا لعم صاحبه ويطلب منه عطاء، نشوف شو بماذا يرجع أحدنا، والملتقى بالمكان الفلان. فذهب الأول إلى صاحبه، قال فشاهد رجله في الغرز، يعني بده يركب على الفرس تبعه في الحديدة اللي على يمين وشمال بطن الفرس، بعد بيحط رجله عليها عشان يقفز، هذا اسمه غرز. شاهد رجله في الغرز عنده سفرة، فقال له إني جئتك أطلب منك معونة، بدي تعاوني. قال فنزل عن غرزه وقال هذا الفرس بما عليها لك. قال فركب على الفرس، شاهد فيها صرافية 400 دينار، دينار ذهب يعني، وشاهد سيفا، قال هذا السيف احفظه فهو سيف من سيوف علي بن أبي طالب. قال ففرح، حصان و400 دينار وسيف لسيدنا علي كمان من سيوف سيدنا علي ورثها منه. الثاني ذهب إلى صاحبه، قال قرأ عليه الباب، فخرجت جارية قال لها أين سيدك؟ قالت سيدي نائم، ما حاجتك؟ صدك منه؟ قال إني رجل يعني أحتاج إلى معونة منه. فقالت الجارية فطلبك أهون من إيقاظه، ما في داعي فيئه، شو بدك بك مصاري شغل ثاني. قال فدخلت الجارية وأخرجت صرة فيها 700 دينار ذهب. فلما استيقظ الرجل قالت له يا سيدي جاء رجل كيت كيت كيت فعل. قال وماذا فعلت معه؟ قالت قلت له إن حاجتك أسهل من إيقاظه، ما في داعي فيئه، وعطيته 700 دينار. قال فعلت؟ قالت نعم. قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله، من فرحه أنه تصدقت فالصدقة أو عطت العطاء. وأما الثالث قال ذهب إلى صاحبه وكان رجلا أعمى، هذا الذي هو من أكرم الناس كان رجلا أعمى، قال وكان قد خرج إلى السوق ومعه على اليمين والشمال خادمين عم بيرشدوا يعني ويعينوه. فقال له يا سيدي لي إليك حاجة بدي تعيني. قال فأخرج يديه أخر إتينه عن الخادمين وصفق بهما وقال والله ما أبقى الإنفاق لي شيئا، ما معي شيء بنبنب غير هذين الخادمين فخذهما، خذهم الاثنين. قال وتبقى بدون قائد؟ والله عيب يعني أخذهم منه. قال إما أن تأخذهما وإما فهما حرين في سبيل الله، ترى ما بتأخذهم أنا بدي أعتقهم، خذهم وامشي. فعاد الثلاثة قال ليجتمعوا مع بعضهم البعض، كل واحد خبر أنه صاحبه ماذا فعل، فأجمعوا أن آخر واحد الذي لم تبقي له الحقوق شيئا هذا هو أكرم الناس. الآن هي قصص الكرم مرات يعني هيك بتحمس الواحد، تحمس الواحد. مرات تجد رجل مليء، أخته فقيرة كثير كثير كثير فقيرة، كم هو بخيل هذا، يعني هذا منع حقها بالشرع وحقها بالنخوة، ما في نخوة. ذكرت لكم مرة بأنه أحد الأخوة في الجمعيات الخيرية جاءته امرأة من عائلة دمشقية يعني معروفة هالعائلة بأنه ماشي يعني مرموقة إلى مكانها العائلة. هو يذكر لي كنا جالسين عنده، قال لي يا أختي فلان الفلاني شو بيقرأ بك؟ قالت له هذا أخي. قال فلان أخوك؟ وهي البنت هذه المرأة جاية تطلب معونة من الجمعية. قال فلان أخوك؟ قالت له نعم. قال خير إن شاء الله. أعطوني رقم تليفونكم نتصل فيكم يعني بتراجعون. قال عندما خرجت قال لي أنا بعرف أخوها، أخوها مليء مليء كثير، بق تليفون لأخوها. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له الفلان الفلانية شو بتقربك؟ قال له هذه أختي. قال له أختك؟ قال له نعم. قال له يا رجل ما بتتقي الله في أختك؟ قال له أختك جاءت إلى الجمعية الخيرية تطلب معونة، هو وزوجته وأولاده وأحفاده يعيشون في نعيم غامر، وأخته مع زوجها وأولادها يعيشون في فقر مدقع حتى احتاجت أن تذهب إلى جمعية خيرية تطلب منهم. ما هذا البخل؟ ما هذا الشح؟ هذا شح هالع، وسيهلكه هذا البخل. ولا ينفعه أن يقول إيه أنا يعني عم صلي، أنا عم بطلع على الحج، أنا عم بطلع على العمرة. ذكروا بأن عبد الله بن المبارك كان في كل عام يخرج إلى الحج ومعه جماعة، يخرج وهو عالم كبير، يخرج معه من على حاوية القمامة عم تأخذ دجاجا ميتا عم تأكل منه. فذهب إليها وقال يا أمة الله هذا أمر قد حرمه الله، الميتة حرمت عليكم، الميتة لا يجوز تأكل ميتة. قالت إليك عني، هذا حرام عليك حلال لنا الأكل بالنسبة إن هذا حلال. قال كيف يكون حرام عليك أو علينا وحلال لك؟ قالت أنا مضطرة، عندي أولاد منذ 3 أيام ما أكلنا شيء وفقر شديد، لذلك أنا مضطرة بدي أكل، حتى ميتة بدي أكل أنا وأولادي. قال فكان قد جمع مالا لأجل الحج فقدمه لهذه المرة، ورجع إلى الناس وقال أيها الناس أنا كنت قاصد الحج، لكن جاءني شيء أهم من الحج، جاءني أمر هذه المرأة، لذلك أنا عائد إلى بيتي، بدكم تكملوا أنتم إلى الحج تفضل. فيذكرون بأنهم عندما ذهبوا إلى الحج قال رأوا شخصا كشخص عبد الله بن المبارك، لما رجعوا من الحج أجوا يسلموا عليه، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة، حجا مقبولا. قال لهم أنا ما كنت في الحج. قالوا له نحن رأيناك في الحج. قال وكانوا في كل عام يرون شخصا كشخصه، فقالوا بأن الله كان يهيئ ملكا في صورته يحج عنه كل عام. إذن الأمر ليس بتكتار الحج ولا بتكتار الصدقة بتكتار الصلوات النافلة، مرات في شيء بده إنفاق. يعني مثلا نحن ولا نعرف صلة الأرحام، كثير منا يتبادر إلى ذهني صلة الأرحام أنه أنا بدي روح زور عمتي، بدي زور أختي، بدي زور بنت أختي، بدي زور خالتي. طيب شو بدك تروح تزور ونسوي؟ إذا أنت مليء بدك تروح وإيديك تكونوا ملآنين، إذا أنت منعم عليك بدك تروح لبيت خالتك الفقيرة مثلا وإيديك ملانين بدهم يكونوا، أما تروح تقول لها مرحبا كيفك السلام عليكم هي صلة أرحامها عشان ما تقولوا ما عم بصلكم الأرحام. إذا أنت منعم عليك بدك تنفق صلة الأرحام بالإنفاق، صلة الأرحام بالكلام. أما إذا أنت فقير ماشي الحال، صلة الأرحام بتصير بالدعاء وبالسلام، بس لما بتكون مليء ومنعم عليك بده يكون صلة الرحم بما يتناسب معك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في مؤمن. ألا واحدنا بده يتفقد إذا شاف واحد من هالأمرين فيه، معناته في إشارة استفهام. خصلتان لا يجتمعان في مؤمن مع بعضهم البعض، البخل وسوء الخلق، بخيل ولسان الزفير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بخيل شحيح وأخلاقه سيئة عسر والعياذ بالله. الحديث رواه الإمام الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم 3 مهلكات، في 3 شغلات تهلك الإنسان، كل واحدة بيناتهم تهلكه: شح مطاع. النفس عموما أيها الإخوة بتحب الحرص على المال، بس أنت ما بدك تطيع نفسك، بدك يعني تضغط عليها وتخالفها. لذلك الآن سنأتي إلى فقرة ما علاج البخل، يا أخي إذا واحد صلى 20 سنة 30 سنة 40 سنة 10 سنين يعني حاسس بحاله بخيل، حاسس بحاله يعني من حوله يتضايقون. يعني ذكر لي عن رجل كمان مليء بالملايين، أولاده بحاجة إلى في دراستهم إلى شيء من المال ما بيعطيهم، أم عندها شيء من يعني ورثت شيء عن أهلها بس ما بيساوي عشر معشار ما عند الرجل. هو بيعرف أنه مرته عندها مصاري ما بيعطيهم، ليش؟ لأن يذهبون إلى أمه فيأخذون من الأم. هؤلاء أولادك يا رجل أعطيهم وأنت حي فيفرحون بك، خلي يقولوا الله يخلي لنا الوالد، الله يكرم لنا الوالد، والله عزنا، الله يعزه، أحسن ما يقولوا الله ياخذ لنا الوالد مشان مرته. والله في عوائل يعني صاروا يصلون إلى درجة بدعوا على أبوهم إن شاء الله بيموت خلينا نتنعم بهالمصاري، نطبق مصاري هيك. وأعرف رجلا لا يزال يشتري بيوتا، لا يزال يشتري بيوتا، والأولاد صدق أولاده يعني لو شئت أن تتصدق عليهم لتصدقت. هو بيشتري لهم بيوت، ابنه صف خامس وسادس وسابع وثامن وتاسع، عنده أولاد كتب، بيشتري لهم بيوت وبيسجل لهم، لك أعطيهم شوية مصاري؟ قال لا، مشان المستقبل بس يصلون. يعني كنت أخذ في دورة القرآن أخذ مجموعة طلاب من جملتهم أولاد هذا الرجل. الطلاب بالرحلة مثلا طالع بالرحلة الولد بيحب يأخذ معه يعني عشورات زيادة 25 ليرة زيادة يشتري، يا حرام هالأولاد كلهم يشتروا هذا ابنه لهذا المليونير قاعد هيك كانين. بعدين مرة حكيت مع أبوه حكيت له ما بيصير الأولاد بعدين بيشعروا يعني بيصير في عندهم مشكلة نفسية، قال لي أستاذ أنا عم بشتري لهم بيوت وسجل لهم بأسمائهم. لكن الأولاد الصغير ما بده بيت، هذا بده مصاصة بده 50 ورقة سوري حط له جيبته، قال عم سجل له بيوت باسمه، شح هالع. فأعطي أولادك. المرأة كمان هلا مرات بالعكس بيكون الرجل فقير زوجته غنية، أعطي زوجك أعطي أولادك، خلي يقولوا والله الله يجزي الخير أمنا، الله يخلي لنا أمنا، والله أمنا ما في منا، أحسن ما يخلوكي بس تكبر شوي شلحوكي أساورك من إيديك. يعني الشح يهلك، ثلاث مهلكات، شح مطاع. فالآن إذا واحد شاعر بنفسه في شح في بخل كيف يتداوى من هذا الأمر؟ أهل الخبرة قالوا وبضدها تتمايز الأشياء. شايف حالك بخيل أنفق، أنفق هيك يعني لو تضايقت لو انزعجت لو حسيت حالك حتختنق أنفق، اعمل لنفسك كل أسبوع صدقة، صدقة رسمية كل شهر صدقة، وصدقة محرزة يعني اعمل عزائم عزائم الناس يا أخي، أطعم الفقراء أطعم الأغنياء. أما خطأ إذا واحد في شح هالع، قلت لكم مرة عليه رحمة الله شيخنا ذكر لنا قصة حكاها شيخه، هذا الشيخ أمين كفتارو مرة عم بيساوي درسك عن الزكاة وعن الإنفاق، فجاءه بعد الدرس رجل فالشيخ تكلم في آيات منع الحقوق وكيف بأنه في النار من منع الحق يهيأ له المال كأنه شجاع أقرع يطوقه في النار يأخذ بشقيه يقول أنا كنزك أنا مالك، وعذاب النار والحساب والعذاب والسؤال والجواب. هذا تأثر في الدرس فجاء إلى الشيخ قال له يا سيدي أنا الحقيقة معي مصاري كثير بس زكاة أنا ما بدفع، حقوق عباد ما بطالع، بقى بدي إياك تعيني. قال له يعني شو بدي عينك، حكي وحكيت لك وعرفت يعني شو المطلوب. قال له ترى انه انا مد ايدي على جيبتي واعطي واحد ما بيمشي الحال، مد ايدي على الصندوق واعطي فقراء مستحيل يعني بتطلع روحي وما بيطلع المصاري من الخزنة. قال له ايه شو بدك مني؟ قال له انا حبدعيك الى بيتي تتعشى عندي، بتجي انت وبتجيب لك اربعة من اخوان الدرس بس يكونوا اربعة اشداء الشباب أبضايات أبلاتهم مفتولة. قال له متى ما تعشيتوا؟ قال له أنا حفوتكم على أوضة ضيوف، بأوضة الضيوف أنا حاطط الخزنة تبعي صندوقي. قال له متى ما تعشيتوا انت اغمزهم لهدون الاربعة. بيقوموا بيثبتوني اثنين على كتافي واثنين على رجلي. القصة حقيقية يعني. قال له انت بتقوم على هالصندوق بتعد هالمصاري وبتحسب الاثنين ونص بالمية بتاخد الاثنين ونص وبتروح. قال له بتقول لهم لا يتركوني لحتى اوصل لبيتك وتسكر الباب. اوعك يتركوني لانه اذا بمسكك والمصاري بايدك ما بعرف شو بيصير. يعني من بيقولوا العوامل مال اخو الروح. واحد بيطلع روحه بس ما بيطلع مصاري. قال له يعني ما في حل غير هيك. قال له هيك هيك بدك تساوي بس بتدير بالك يعني. قال له ماشي. والله جاءوا في اليوم الموعود جايب معه الشيخ أربعة. بعد ما تعشوا غمزون قاموا ثبتوا بطحوا بهالأرض. هو يصرخ الشيخ قام على الصندوق فتح الصندوق. هو فتح الصندوق وهداك اشتغل بالمقلوب بقى صراخ عياط كذا أبوك أمك. ما خلى الشيخ يترمط. الشيخ فتح الخزنة حسب 2.5% أخذون وراح البيت. تاني يوم بعد صلاة الصبح بيجي هذا الرجل صاحب المال بس شو بقى عيونه منفخة وشه محمر بيقول له يا شيخي والله الله يجزيك الخير والله الله يجزيك الخير خلصني من نار جهنم بس روحي كانت هتطلع. المهم يلي بشوف بيناتنا بحاله برافو عليها. خلي أمل هيك بالدنيا أحسن ما بالآخرة. بكرة يكوى بهذا المال يكوى بهذا المال في الآخرة. ولعله في الدنيا كم وكم من إخوة تقاتلوا مع بعضهم وبالمحاكم صلوا 20 سنة مشان شح وإمساك واحد من الأخوين. كم وكم من الآباء والأبناء في المحاكم لهم أسماء مشان شح من واحد من الطرفين. كم وكم من الأخوات البنات من عوائل كبيرة يعني سببوا ذلا للعائلة في المحاكم مشان وقفات مشان مسك وبخل واحدة من هاتين الأختين. ثلاث مهلكات: شح مطاع شحيح ويطيع نفسه في الشح. فإذا بدك تقضي على البخل بدك تضغط على نفسك بدك تعمل لحالك صدقة رسمية في كل أسبوع. كفل طالب علم يا أخي تكفل أسرة إذا أنت الله منعم عليك كل شهر يا أخي أمن له لأسرة 5000 ليرة 2000 ليرة 1000 ليرة سوري. لكن اتعلم على الإنفاق ولا تقول أنا بصير مليونير بدي أتصدق. لا لا بدنا هلأ لأنه اللي هلأ معه 1000 ما بيطالع منه 5 ليرات بكرة لما بصير معه 100 مليون ما بيطلع 1000 ليرة سوري. بدك تدرب نفسك على الإنفاق وتدرب أولادك كمان على الإنفاق. يعني أنا ابني أنا وطالع يوم الجمعة من الجامع بدي أدفع شيء خليني أعطيهم لابني لبابا روح أنت حطهم بالصندوق تبع التبرعات. أو من خرجيته من يوم السبت إنه بابا بدنا أنت يوم من الأيام خرجيتك بدك تقيم على جنب لأنه بدنا نتصدق فيه أنا وياك. الولد بيتدرب على الإنفاق بتعلم عادة الإنفاق. ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. الحديث رواه الطبراني. كان درس اليوم عن الشح أو البخل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.